بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر وأعن برحمتك يا أرحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الجلسة الثامنة من التعليق على كتاب المقصورة، مقصورة ابن دريد. وقد وصلنا إلى قوله: وفتية سارا هم طيف الكرى فسامروا النوم وهم غيد الطلا. علقنا على هذا البيت: والليل ملق بالموامي بركه، أي وحال ذلك فيه أن الليل ملق، أي قد ألقى رمى بالموامي، جمع مومات وهي صحراء خالية المفازة، بركه صدره، أي الليل منسدل، أي هذا في الليل قد انبسط في الصحراء. البرك الصدر كما قلنا، ذكرناه أمس، قلنا إن شاهده من الشعر قول امرئ القيس: وألقى ببسيان مع الليل بركه فأنزل به العطش من كل منزل. والعيس ليبين البيض، منه قول به القيس: ومنهن نقص العيس والليل شامل، تيمم مجهولا من الأرض بلقعا خوارج من برية نحو قرية جددنا وصلا أو يقربنا مطمعا. ينبشن نبش ونبذ، معناهما متقارب، زارة نباذ لهواجر مخمسي. أفاحيص جمع أفحوص، وهو مبيت القطع أو بيته الذي تتخذه في الشجر. وفي الحديث: من بنى لله مسجدا ولو مفحص قطع بنى الله له بيتا في الجنة. أي ولو كان هذا المسجد صغيرا، ومفحص القطاة موضعها. وهذا من المبالغة، لأن مفحص القطاة لا يستطيع الإنسان أن يصلي به، ولكن هذا أسلوب من أساليب العرب. أنا ولو كان هذا المسجد صغيرا. جميل، هذا جميل، لأنه على الأقل بنى مفحص القطاة. استنباط جيد، هذا جيد. بحيث لا تهدى لسمع، بحيث لا تهدي لسمع نبأة، ولا تهدى لسمع نبأة، أي بحيث لا يسمع السامع نبأة. والنبأة الصوت الخفي، ومنه قول النابغة الذبياني: أصاخ من نبأة أصغالها أذنا، صماخها بدخيص الروق مستور. من نبأة، من صوت خفي. بحيث لا تهدى لسمع نبأة إلا نئيم البوم، صوت البوم، البوم طائر معروف، نعم نعم، أو صوت الصدى. صدى هو ما يرجع إليك من صوتك حين تتحدث مثلا في أرض ذات حجارة من ذلك، حتى إذا وقفت في بيت ليس فيه فراش في العادة فتكلمت يرجع إليك صوتك، فهذا يسمى بالصدى معروف. شايعتهم، أي صحبتهم على السرى، سرى سير الليل، حتى إذا مالت أداة الرحل، مالت أداة الرحل، أي الراحلة التي يركب عليها الإنسان، بالجبس، بالشخص الثقيل جسم، دواء الأحمق أراد به شخص الذي ليس متمرسا في ركوب ديبل، دواء الأحمق بالقصر. والدواء بالمد معروف، وهو ما يشفي من المرض، قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وجد بالفضاء واغشى الفضاء ولا تكن دوا، لا تكن أحمق، أي لا تفعل فعل الحمقى. ليس المعنى أنه ينهاك عن الحمق، لأن الحمق أمر خارج عن طاقة الإنسان، الإنسان لا يستطيع أن يكون جعل الله أحمق ولا يستطيع أن يتخلص من ذلك. المعنى لا تكون أحمق، معناه لا تفعل مثل فعل كما يفعل الحمقى، ولكن الإنسان لا يستطيع أن يكون غير أحمق، يا أراد الله له أن يكون أحمق. ولا تكون دواء ابتقاء الموبقات، دواء. قلت لهم إن الهوينا غيبها وهن، أي قلت لهؤلاء الركب لجماعة الراكبين إن الهوينا خطة الهوان والذل غيبها عاقبتها وهن، ضعف عاقبتها ضعيفة غير محمودة. الغب عاقبة الشيء والفعل بعد الترك يوما، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: إن غضب أصيب فهو غب، والفعل بعد الترك يوما غب، كذاك عقب الشيء، أما الغب فإنه الحب بلا ارتياب. معناه تمشي مشيا ضعيفا، هذا راجع للهون عموما، هو الضعف، هذا الهون تارة يكون حقيقيا، تارة يكون معنويا، فالهون يطلق على الضعف المعنوي، ويطلق أيضا على الضعف الحقيقي، وهن الشيء معناه ضعف، وهذا الضعف قد يكون حقيقيا وقد يكون مجازيا. قلت لهم إن الهوينا غبها عاقبتها وهن ضعف، فجد الجد الاجتهاد في الشيء، تحمد غب، تحمد غب السرى، أشار بذلك إلى المثل عند الصباح يحمد القوم السرى، هذا مثل عربي، عند الصباح يحمد القوم السرى، وأن الإنسان إذا جد واجتهد فإنه يحمد عاقبة، يستحسن عاقبة ذلك الجد، عندما تجتهد في الأمر وتصبر عليه فإن الصبر عاقبته محمودة. الإنسان مثلا الذي يسافر بالليل على مشقة السفر في الليل وترك النوم فيه، عندما يصبح سيصبح قد قطع مسافة طويلة، وسيحمد يعجبه عاقبة ذلك الصبر والتحمل. عند الصباح يحمد القوم السرى، فجدوا تحمدوا غب في عاقبة السرى، سرى السير بالليل. وموحش الأقطار، وهو ورب أيضا، أي ورب بلد، موحش الأقطار، موحش أي خادم، الأقطار نواحي جمع قطر بالضبط، طامن أي مرتفع ماؤه، مدعثر مهدوم الأعضاد، الأطراف والأعضاد الأصل جمع عضد، وهو ضبع الإنسان ما بين مرفقه ومنكبه، معناه مهدوم الأطراف، مهزوم الجبا، جبا الناحية، كأنما الريش على أرجائه زرق نصال أرهفت، كأنما الريش، ريش معروف ريش الطير، على أرجائه نواحيه، واحدها رجل، قال تعالى: والملك على أرجائها نواحيها. زرق نصال، الزرق معناه بيض، النصال جمع نصل وهو السهم، أرهفت أي حددت. هذا هكذا لونهم من تعبهم ومن إعيائهم. هذا لا لا ليس هو المراد في الآية، ليس المرض بارد. الزرقاء هنا بياض أو لون قريب من منه. ونحشر المجرمين نعم نعم نعم نعم أرهفت حددت أرهف السفرة وأرهف السكينة حددها بأن يبردها بالمبرد أو بالحجارة ونحو ذلك حتى تكون حادة لتمتها أي تسقى الماء. أصلا الصانع عندما يصنع السهام ويحددها يضعها في الماء. وردته أي وردت هذا الموحش. والذئب يعوي، ذئب معروف حيوان يعوي، العواء صوته معروف. حوله مستك سم السمع، مستك معناها مغلقة، السم ثقب من حيث هو أراد ثقب الأذن حتى يلج الجمل في سم الخياط، السم الثقب. من طول الطوع أي قد جاع حتى أصبح لا يسمع شيئا، أصبح سم أذنه ثقب أذنه مغلقة من طول الطوع. مستك سم السمع في طول الطوع، من طول الطوع ليوقف عليه فيه، لكن من أيضا تصلح. ومنتجا أم أبيه أمه لم يتخون اسمه، مس الدواء أفرشته بتاء أخيه، فانزلت عن ولد يرى به ويشتوى. ومنتجا من انتجيت العود قشرته، أنا رب عود أم أبيه أمه، هو جزء من غصن من شجرة، فأبوه الغصن والشجرة أمه لأنه يرجع إليها. لم يتخون لم ينقص جسمه، مس الضوء، الضوء نقصان الجسم، أفرشته بنت أخيه، أي أفرشته خشبة أخرى هي بنت أخيه أيضا من جنسه، فانزلت عن ولد يرى، انزل عن شيء رجع، عن ولد يرى عن يعني نار توقد، أورى النار أوقدها، أفرأيتم النار التي تؤرم، ويشتوى به، يشوى به. الأسك قصير الأذن جدا، واستك سمعه، قال هذا استك منه المسامع تنغلق، فلا يعني هل الإغلاق هنا متعلق أحيانا ينشأ عن ذلك. المادة واحدة والمعنى متقارب، ولكن المعنى هنا في الاختلاف. ومرقب، رب مرقب أي مكان عالي، اشتقاق من المراقبة لأنه محل لها، مرعاة يراقب فوق المكان العالي. على العين جياش كأن سراته على الضمر، والتعداء سرحة مرقب كما قال مركز. وخلولق أي أملس أرجاؤه، جمع رجل نواحيه. مستصعب المسلك، وعر المرتقى، طريقه صعب وهو وعر المرتقى، يصعب الصعود إليه. مستصعب المسلك، مسلك الطريق مفعل من سلك، سلك الطريق مشابهة يسلكها. والبسلك مفعل أي هو مكان السلوك، والمفعل هنا طبعا لا بد أن يكون بالفتح مطلقا لأن المضارع يسلك، سلك يسلك، المصدر والمكان والزمان لا فرق بينهم في هذه الحال لأن المضارع مضموم سلكه في الشيء سلك الطريق مشى بها، وسلكه في الطريق أمشاه فيه أيضا. فقالوا سلك الطريق، وقالوا سلكه، ما سلككم في سقر. والشخص في الآل يرى لناظر، أي والحال أن الشخص شبح شخص الشيء شبحه. يطلق على الشخص واحد الشخص، نعم واحد الشخص، لكن شخص له معنى أعم، وهو الشبح الذي يتراءى لك إنسانا كان أو غير إنسان، شخص دابة أو شخص إنسان أو شخص، يعني ما يتراءى لك قبل أن تعرف مثلا ما هو، هذا يسمى شخصا ويسمى شبحا. ويطلق على واحد الشخص والأشخاص، الأشخاص جمع قلة، الشخوص جمع كثرة. وقال عمر بن أبي ربيعة: فكان مجني دون ما كنت أتقي ثلاث شخوص كعبان ومعصر، ثلاث شخوص كعبان ومعصر، أطلقوا على الناس. شيخ الشخص على هذا المعنى أخف من الشيء؟ نعم، إطلاق شخص على الإنسان نعم بالمعنيين أخص من الشيء، لأن الشخص بمعنى الشبح، لا تطلقه على هذا، وإنما أطلقه على الشيء الذي يتراءى لك شبحه. وشيء يطلق على الموجود مطلقا حتى ولو لم يكن له وجود في الخارج. إذن الشخص لا يطلق على الأمور المعنوية في الحب والذكاء الأمور المعنوية لا يطلق عليها شخص وتسمى شيئا، فالشيء يطلق على الموجود مطلقا. والشخص في الآل، الآل شرحناه من قبل، قلنا إنه هو السراب أو هو ما يكون قبل الزوال وما يكون بعد الزوال سراب، أي ما يتراءى للشخص الذي يسير، الإنسان الذي يسير بما هو على هيئة الماء وهو بالحقيقة ليس ماء، هذا منهم من قال يسمى آلا ويسمى سرابا مطلقا، ومنهم من فرق بين الآل والسراب، فقال السراب ما يكون بعد الزوال والآل ما يكون بالضحى ذلك. قال امرؤ القيس: فشبثهم في الآل لما تكمشوا حدائق دومه أو السفينة المقيرة. نعم، إذا خبأ آل الأمع ذي المتوقع. نعم. والشخص في الآل يرى لناظر ترمقه حينا وحينا لا يرى. يرى لناظر ترمقه تنظره رمقه نظره بعينه. وحين لا يرى. أو فيت والشمس تمج ريقها، أي جئت إلى هذا المكان والحال أن الشمس تمج ريقها تبعث لعابها لشدة حرارتها، مج الشيء سفله أرقاه يمج. والظل من تحت الحذاء محتلى، ظل لاصق بالحذاء، معناه لا يوجد ظل، ظلك على قدر حذائك على قدر نعلك، حذاء النعل. وطارق يؤنسه الذئب إذا تضور الذئب عشاء وعوى، أي رب طارق، طارق الذي الضيف الذي يأتي في الليل أو من يأتي في الليل يسمى طارقا. ولا يطلق على من يأتي في النهار إلا على سبيل التغليب، إذا قلت مثلا من طارق الليل والنهار فجمعت بينهما، لكن لا تقول الطارق لمن يأتي في النهار مجردا عن اقترانه بالليل. وطارق يؤنسه الذئب إذا تضور، تضور معناه صاح من الجوع، التضور الصياح من الجوع الذئب. عشاء، العشاء وقت العتمة، معروف. وعوى العواء معروف صوته. أوى إلى ناري، أنا رب طارق أوى أتى إلى ناري وجعلها مأوى يوى إليه. وهي مألف مفعل من ألفه صاحبه مكان للألفة مألف، مألف مكان من ألف يألف. والمكان إذا كان المضارع مفتوحا أو مضموما يفتح مطلقا، لأن المضارع هو هنا الفعل ألف يألف، فعل بالكسر يفعل في المضارع. وإذا كان المضارع مفتوحا كان المفعل بالفتح مطلقا زمانا كان أو مكانا ومصدرا، وكذا إذا كان مضمونا إنما يفرق بينهما في المضارع المكسور. وهي مألف يدعو العفاة جمع عاف هو السائل، ضوءها إلى القرى أو القرى، جزء ترقيق الرأي وجزء تفخيمها. والقرى طعام الضيف، ظهر والدباء مفهوم القرى، وبر ضيف وطعامه القرى، والماء مجموعا، وقد قالوا القرى في جمع قرية بلا كذاب. لله ما طيف خيال ما طيف خيال زائر. هذه الصيغة عادة يتعجبون بها. لله ما طيف خيال، طيف معروف هو ما يتراءى للنائم، والخيال نعم تقديرها لله، معنى لله درها، أو لله دره معنى صيغة من التعجب، يتعجب بها. هو التعجب يأتي على صيغ عديدة، ولكن المبوب له في النحو هو صيغتان فقط، أفعله وما أفعل به، وما وأفعل به، ما أفعله أفعل به، ما أحسنه أحسن به، هاتان الصيغتان فقط مبوب لهما في النحو. ويقولون من صيغه لله دره فارسا، وقاتله الله، وله صيغ عديدة، ولله كذا، يقول لله در فلان لله، هذه صيغة يتعجب بها. لله ما طيف خيال، طيف معروف والخيال كذلك زائر اسم فاعل من زار. لا معروف يا لله استغاثة، يا لله يا لله استغاثة، نعم هي استغاثة. لا أعرفها، لكن يا لله بفتح اللام استغاثة معروف، هذه صيغة مبوب لها في النحو. تقول يا لله ويا لفلان، يا للعلماء مثلا، معناه أطلب منهم أن يساعدوا الناس في كذا مثلا، ذلك يا للشباب موجودة. يقولون يا للعجب، نعم نعم، مع هذه صيغة استغاثة، نعم مرة. لله ما ولا بدون لله كذا، يقولون لله كذا، لكن ما هو كانه هنا يستفهم بها، ما كذا معنى ما شأن طيف خيال زائر تزفه. زف العروس أهداها، وزف معروف للقلب، القلب معروف أيضا، وهو تراد به هنا الجسم الصنوبري معروف، وهو الفؤاد. أحلام الرؤى، الأحلام جمع حلم، وما يراه الرأي في نومه. والرؤى جمع رؤيا، وهي مصدر رأى القلبي، رأى الحلمية، رأى شيئا في نومه رؤيا، وجمع الرؤى. يجوز أجواز الفلا، يقطع أجواز الفلا، أجواز جوز كل شيء وسطه، جوز شيء وسطه. محتقرا هول الدجى، لا يبالي بهول الدجى، دجى الظلام. إذا الليل انبرى عرضا، سائله اسأله إن أفصح أجاب بوضوح عن أنبائه أخباره. أنا تسدى الليل، كيف تسدى؟ ركب، قول امرئ قيس فلما دنوت تسديتها ذوبا نسيت وذوبا أجر. أن تسدى الليل أم أن اهتدى، كيف اهتدى إلى الطريق، أو كان يدري قبلها ما فارس، وكان يدري قبلها ما فارس أمة المعروفة. وطبعا قال هذه القصيدة في رحلة إلى بلاد فارس لأنه يمدح بها أمراء هناك، ابن ميكال الذي ذكرناهم أمس. وما مواميها جمع مماتر، وهي الأرض الخالية النفاذة، القبار المقبر المكان الخالي، والقرى جمع قرية. وسائلي، أي ورب سائلي، رب شخص سائلي. ولك أن تسأل فتقول رب تختص بالنكرات، فكيف تدخل على سائلي وهو مضاف إلى الضمير؟ الجواب عن ذلك أن اسم الفاعل إذا كان كالفعل المضارع لدلالته على في الإبهام والعموم لدلالته على الاستقبال فإنه لا يتعرف بالإضافة ولا يتعرف. قال تعالى هديا بالغ الكعبة، فوصف هديا وهو نكرة قوله بالغ الكعبة، لأن بالغ الكعبة معناه يبلغها في أي زمان وفي أي وقت، فهو من العموم والإبهام بحيث لا يمكن أن يتعرف. وهذا الذي أشار ابن مالك رحمه الله تعالى بالألفية بقوله وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل. فرب راجينا، مثل برب لأنها لا تدخل إلا على النكرات، كرب راجينا معناه رب شخص يقع منه الرجاء لنا في أي وقت، عظيم الأمل مروع القلب قليل الحجل. وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية. وقال جرير بن عطية بن الخطف يا رب غابطنا لو كان يطلبكم لاقى مباعدة منكم وحرمانا. يا رب وهي لا تدخل إلا على النكرات، غابطنا الوصف مضاف إلى الضمير ولكن لا يتعرف لإضافته إلى الضمير لأنه معناه رب شخص يقع منه الارتباط في أي زمان فهو من العموم منزلة الفعل المضارع، فهو من العموم بما لا بمنزلة لا يمكن أن يتعرف معها، لا يقبل التعريف، فهو نكرة حكمه حكم نكرة. ولهذا قلنا توصف به النكرة كما قلنا في قوله تعالى هديا بالغ الكعبة. أن الوصف إذا كان يشبه الفعل المضارع في العموم والإبهام فإنه لا يتعرف بالإضافة، وهي القاعدة تنص عليها ابن مالك ستأتينا قريبا إن شاء الله. وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل، كرب راجينا عظيم الأمل مروع القلب قليل الحجل. وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية. وسائلي معناه رب شخص يسألني، بمزعجي الباء بمعنى عن، سل به خبيرا معناها سل عنه خبيرا، بمزعجي أي سائلي عن مزعجي، عن الشيء الذي أخرجني من عند قومي. بمزعجي أي مخرجي عن وطن ما ضاق بي جنابه ولا نبأ، عن وطني أي عن وطني الذي ما ضاق بي جنابه. الوطن معروف المكان الذي يتوطنه الإنسان يسكنه. قلت القضاء مالك أمر الفتى، قلت القضاء قضاء الله تعالى مالك أمر الفتى، مالك أمر الشخص من حيث لا يدري ومن حيث دار. لا تسألني واسألي المقدار، لا تسألني، لا تسألني عن ذلك، واسألي المقدار القدر، هل يعصم منه يمنع منه وزر ملجأ. وزر المتجر. قال تعالى: يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. فالمفر والوزر والمستقر والملجأ والموئل والمدخل، هذه بمعنى. هل يعصم منه وزر أو مزرع؟ افتعال من الذروة مكان العالي، أصلها مزترى وأدغم التاء الافتعال في الزاد هنا. هذا يجوز ويجوز أيضا الإدغام، كلاهما جائز. إذا أبدلتها ستبدل الزال معها أيضا. نعم، تقول مدارة بالدال كما في قول الله تعالى: والذكر بعد أمه. أو مزرة. نعم نعم نعم نعم، ويجوز فيها مدارة أيضا بالدال. هو الأصل أنه تعرف تعال بعد الزال والدال والزاي تبدل دالة، والذكر بعد أمه أصلها والذكر اذكر اذكر، هذه الدال أصلا لا وجود لها، فأبدلت تاء الافتعال دالا وأبدلت الدال دالا وادغمت الدال في الدال ثقيلا والذكر، لأنها هي من الذكر، الذكر معناها ذكر، ذكر شيء. لكن يجوز أيضا إدغام التاء في ذلك. نعم. ولا في مزدرة لا، النسخة اللي عندي مزدرة. هكذا عندكم عندنا مزدرة. هذا خطأ. نعم، إما أن تكون مزدرة أو مزدرة. وهو الأصل المكتوب عندنا أنا كتبت أنا هو أنا أظن أنه كتب في الشرح الذي منحتني فيه مزدرة، لكن شرح التبريزي خطيب تبريزي فيه مزدرة. نعم، أن تقول مدرى أو مزرى، إما أن تدغم التاء في الدال أو أن تبدل التاء والزال دالة وتقول مدرى. هذا الأصل، لكن لا يقال، يقال على سبيل التمرين فقط، لكن لا يقال باللغة العربية، لا تقول مزترى، قل مدرى أو مزرع. مدرع بإبدال التاء والزال معا دالا، كلاهما تبدل دالا وتدغم الدال بالدال، أو أن تدغم التاء بالدال فتقول مزرع. الأصل مزترع افتعال من الذروة وهي على الشيء، لكن العرب لا تقول هذا، لا تقول مزترع. أقوله لك أنا تمرينا لكن ليس فصيحا. ما تقول مدرع أو مزرع، مفهوم؟ لكن شيخ لما نقول مزرع معناه إحنا أبدلنا التاء ذلك. أبدلنا التاء ذلك. سنبدل التاء ذلك. وهذا لا يختص بالذال، يقع أيضا في مثلا البيت زهير: ويظلم أحيانا فيظلم. أصله يظلم. مقتضى يمكن أن تقول فيظلم، هذا هو الغالب، يعني إبدال من بعد حروف الإطلاق تبدل طاء، لكن هنا دغمت التاء فضاء ويظلم أحيانا فيظلم، يقبل الظلم، ولا هذه الرواية الأشهر بإدغام التاء فضاء يظلم أحيانا فيظلم. لكن يجوز أيضا يظلم. نعم، الطاء تتعين طبعا حين يكون حرف الإطباق الطاء، أطلع على الغيب هنا لا. الطاء متعين. لا بد أن يلقى امرؤ ما خطه ذو العرش مما هو لاق ووحى، لا بد أن يلقى الإنسان ما خطه كتبه ذو العرش الله سبحانه وتعالى مما هو لاق ووحى. وحى وخط معناهما واحد، معناه كتب حشيك. شيخنا مثل هذه الألفاظ التي ما وردت في الكتاب ولا في السنة، هل يعني إذا قال لهما شيء مشابه أو من جنسهما يعني نفس خط ووحى؟ هي معنى كتب ومادة الكتابة موجودة، ف تؤديها هي تؤدي تؤديها من تؤدي نفس يعني المعنى. ورسم الله عز وجل لعباده طريقا باب الافعال، باب الفعل اوسع من باب الاسماء والصفات، لا ليس كباب الاسماء والصفات. نعم. لا غرو انلج زمان جائر فاعترق العظم، اعترق العظم الممخ وانتقى. لا غر ولا عجب أن لج تمادى في الشيء زمان جائر، أي ظالم جور ظلم والعدول عن الطريق. فاعترق، اعترق اللحم، اعترق العظم ذهب بلحمه، اعترق العظم الممخ الذي فيه مخ، وانتقى أخذ النقي وهو المخ. فقد ترى القاحل، القاحل اليابس، مكان القاحل اليابس مخضرا. وقد تلفي أخ الإقتار يوما قد نما، قد تجد أخ الإقتار أي الإملاق يوما قد نما، نما الشيء زاد، نما ينمو نوميا، هذا هو المصدر الأفصح، ويقال نموا أيضا ولكن الأفصح النمي، واختصر عليه ثعلبه لفصيحه، قال ابن المرحل قال نما المال بمعنى كذرا ينمي نوميا إن عرضت المصدر. هذا هو الأفصح أنا الأفصح والنمي. يا هؤلاء تصغير هؤلاء وهو شاذ، اسم الإشارة لا تصغر. يا هؤلاء هل نشدتن، نشد الضالة بحث عنها وأنشدها عرفها. نشدتن لنا ناقبة البرقوع، ناقبة أي مستعملة للنقاب بالبرقوع، عن عيني طلا. طلا ولد الوحش، هنا أراد هنا ولد الضبية، ولد الضبية والهوى طلا مع قلح وما به يطلى طلا، كذلك الخمر والأعناق الطلا والبرد طلية بلا كذا. ما أصبت أم الصبيين التي أصبت أخ الحلم، أخ العلم، عندك العلم زيد. نعم، هو أنا وقفت على هذا وعلى رواية حلم، وهي أعجب إلي، أحب إلي، أن الحلم العقل، العقل والأناث التي أصبت أي أمالت، ويشبه أن يكون هذا أيضا من نعم الحديث. نعم صحيح، هو شو، وهذا أيضا لعله يشبه أن يكون تصحيحا، لأن الحلم والعلم كتابتهما متقاربة، الحلم والعلم كتابتهما متقاربة. ما أنصفت المصابين التي أصبت أي أمالت أخ الحلم أي العقل، ولما تصطب لم تستمل. الأصل طبعا تصطب، ولكن على قاعدة إبدالي تاء الافتعال بعد حروف الإطباق طاء كما معروف. استحي بيضا بين أفواهك، البيض جمع بيضاء وأراد بها الشيب. استحي من الشيب، استحي بيضا أي شعرات شعر أبيض بين أفواهك، أي بين أطراف رأسك، أن يقتادك البيض جمع بيضاء وهي المرأة اقتياد المهتدى اقتياد الأسير. هيهات ما أسفعها تا زلة، هيهات ما بعدا وبعيدا، ما أسفع أنها ما أمر وآدم هذه الزلة التي هي منزلة سبع النار، وفي رواية ما أشنع هتاء هذه الزلة أطربا بعد المشيب، وتطرب وتلعب بعد المشيب والجلى، جلى هنا ذهاب شعر الرأس، وبعد الجلى يخشى عليك جلى. يا رب ليل جمعت قطريه لي بنت 80 عروسا تجتلى. هنا تحدث عن الخمر على عدد الشعراء، فقال يا ليل يا رب ليل جمعت قطريه ناحيتيه لي بنت 80، وهي الخمر لأنها يجلد فيها كذلك، على كونها عروسا تجتلى تظهر. شعراء يقولون ما لا يفعلون. يا رب شيخ كلمة يا رب، نعم يا رب، كان ينبغي أن تضع بينهما مسافة. لم يملك الماء عليها أمرها، لم يملك الماء عليها امرأة، معناها أنها لم تمزج بماء كثير، ولم يدنسها الضرام اشتداد إيقاد النار تحتها المحتضى من قولهم حضأت النار أشعلتها. حينا هي الداء، أحيانا تكون هي الداء المرض، وأحيانا بها من دائها من مرضها إذا يهيج يظهر يشتفى. قد صنع الخمار صاحبها لما اختارها ضمنا أي بخلا بها على سواه غيره، واختبأ عنها ستارة خبش ستاره. فهي ترى في طول عهد انبذت في كأسها لأعين الناس كلا، فهي ترى في طول عهد يمتدحونها عادة بتطاول عهدها، يقولون المعتقة التي تطاول عهدها هكذا، انبذت في كأسها، كأس معروف لأعين الناس كلا أي عمى، هي بمنزلة العمى لأنها تفسد قلوبهم، وهو يريد أن يقول إن رؤيتها وحدها تفسد العقل، فما بالك بمن ذاقها. كأن قرن الشمس في ذروره، ذرة الشمس طلعت ذرورا، شبهها في الكأس أو للصحن بطلوع الشمس بذرور الشمس، فكأن طلوع الشمس اقتدى بها. نازعتها أروع لا تسطو على نديمه شرته، نازعتها شخصا كريما لا تسطو لا تذيب على نديمه شريبه شرته نشاطه، إذا انتشى إذا أخذت منه مكانه. كأن نور الروض نظم لهوه، كأن نظم كأن نور، النور معروف هو النور الأبيض الذي يكون في الورد ذلك، نوم لفظه كأنه نوم لفظه مرتجلا، أي إذا كان يقول الشعر ارتجالا. ارتجل الرجل على الشيء على رجليه دون ركوبه، وتوسعوا في ذلك وأطلقوه على